الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم البيع مع البراءة من كل عيب كقولهم في الحراج سكر في ماء؟ الحمد لله، الباعة في الحراج يعبرون عن هذا البيع بتعبيرات مختلفة، منها ما ذكره السائل في قوله سكر في ماء أو ماء في ملح أو إني أبيعك كوم حديد أو نحو تلك العبارات. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه عن هذا النوع من أنواع البيع بقولهم البيع مع البراءة من كل عيب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم البيع مع البراءة من كل عيب يجده المشتري في السلعة بعد تمام البيع على أقوال، وأصح هذه الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب النبي هو ما ذهب إليه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن البائع يبرأ من العيب الذي يجهله ولا تبرأ ذمته من العيب الذي يعلمه. فإذا كان الإنسان يريد فإذا أراد الإنسان أن يبيع سيارة وفيها عيوب، من هذه العيوب ما يعلمه ومن هذه العيوب ما لا يعلمه، ثم ذهب بها إلى الحراج وقال: إني أبيعك سكر في ماء أو نحو تلك العبارات، أو أبيعك مع اشتراط البراءة من كل عيب تجده، فحينئذ لا تبرأ ذمته إلا من العيوب التي كان لا يعلمها حقيقة، وأما العيوب التي كان يعلمها فإنها لا تبرأ ذمته منها. وعلى ذلك قصة ابن عمر أنه لما باع غلاما لزيد وجد زيد رضي الله تعالى عنه في هذا الغلام عيبا فأراد أن يرده، فأبى ابن عمر فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: أتحلف يا ابن عمر أنك لم تكن تعلم بهذا العيب؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، فأمر زيد برد هذا العبد عليه. فإذا العيب الذي يعلمه صاحبه السلعة لا تبرأ ذمته بالبراءة منه، بل لا بد من بيانه للمشتري ولا بد من وضع يده عليه. وأما العيب الذي كان المشتري يجهله حقيقة فإنه لا يطالب به وتبرأ ذمته بذلك. فإن قلت: وكيف أعرف أنه كان يعلمه أو كان يجهله؟ فأقول: بالترافع للقضاء وباليمين، فما لك إلا يمينه، فيوجه القاضي اليمين له: أو تحلف يا صاحب السيارة أنك لم تكن تعلم بهذا العيب عند بيعها؟ فإن حلف فإن ذمته حينئذ تبرأ ظاهرا فيما بيننا وبينه في مسائل التقاضي والتحاكم في الدنيا، وأما فيما بينه وبين الله فالله أبصر وأعلم بنيته. فإذا القول الصحيح في مسألة البيع بالبراءة من كل عيب هو أن المشتري هو أن البائع يبرأ من العيب الذي يجهله، وأما العيب الذي لا يعلمه فلا تزال ذمته معمورة بوجوب بيانه، ولا تبرأ ذمته بإخفائه وكتمه والبيع بالبراءة من كل عيب. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.